في بس ما تطولش الفاصل، ابقوا معنا، اوعى حد بقى يقلبني في الفاصل ده. فاضل اهم كلمتين في اخر الحلقه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد والنعمه لك والملك لا يزيد، لك والملك لا يزيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لبوا معي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك إن الشكر لك، لبيك قد لبيت لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم. أحبتي في الله، ما أجمل التلبية، ما أجملها وألذها وأمتعها وأحلاها. الحاج أجمل ما فيه إحساسك وشعورك إن أنت المدعو، مش أنا اللي فارض نفسي، لا ده أنت المدعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. فأنت مدعو، انت رايح هناك وفد، وفد الله، ضيوف الرحمن، الله دعاك فانت اجبت، حجوا لبيك، تفضل. احساسك ده انك انت رايح ضيف على الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيسموها الرحلة الى الله. رحلة الحج دي الرحلة الى الله، انا رايح لربنا. اخوتي، عايز اختم بمعنى الحج، ان الانسان كبشر، كنت لسه بقول ايه يوم الاربع اللي فات في درس الاربع، مش عارف هي تبقى صح ولا غلط، هي لسه تحت الفحص يعني. ان سحرة فرعون لما اسلموا، لما شافوا الحية، سيدنا موسى القى عصا فاذا هي حية تسعى، ف لقفت. لما شافوا، لما اسلموا على معنى حسي زي كده حيه، لما شافوا العجل قالوا ده ربنا. هو الانسان كده، البشر كده، تعلقه بكده بحاجه حسيه، حاجته الى شيء حسي يرتبط بيه يلمسه. يعني دايما كلمة ايه، انا محتاج احب. بشر في عاطفة مخلوقة له، عاطفة، العاطفة دي محتاجة تفرغ، تفريغ عاطفة الحب دي لله وحده. بس للأسف، للأسف الشديد، ان كتير من الناس بيفرغها غلط بقى في اتجاهات شتى، لكن هي صحتها انها تفرغ، ان انا بحب ربنا كل قلبي لدرجة ان انا مش قادر احب حاجة تاني. نفس الشيء، ان انسان محتاج شيء حسي يبذل عنده عواطفه. معلش انا اسف، بس بنحاول نقرب المعنى. ان المجنون، مجنون ليلى اللي كان بيحب امرأة، ده قيس يقول ايه: وامر على الديار ديار ليلى، فألسم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بيقولوا ايه: ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها